لو سمحت الله. تفضل. سمعنا مقولة عجيبة في هذه الأيام تنسب إلى بعض الأساتذة أو الدكاترة المدرسين في بعض الكليات، يموهون بها على إخواننا الطلبة الذين هم على منهج الكتاب والسنة، يقولون لهم انظروا كيف أن عقيدة السلف الصالح التي تدعونها وأنكم تحرصون عليها وعلى نصرتها والعمل لها، انظروا إن هذه العقيدة عقيدة تخرج من الملة عياذا بالله تعالى. الله أكبر. كيف ذلك؟ قال أنتم تقولون إن لله وجها وإن لله يدا وإن له ساقا، أليست هذه أعضاء؟ تصور، أليست هذه أعضاء؟ فإذا إذا كانت أعضاء فكيف تقولون بأنها صفات؟ طبعا هذا الذي يقول هو يجلس على كرسي الأستاذية ويملي آراءه إملاء من غير أن يقبل نقاشا فيها، حتى من واحد من طلبة العلم الذي ربما يكون عنده شيء من المعرفة للإجابة عن هذا السؤال. فتصوروا كيف أن الحقد يبلغ بهم إلى أن يقولوا هذه المقولة ليثبتوا أن هذه العقيدة التي ندين الله بها ونعتقد بأنه منزه أيضا بما هو قد وصف نفسه بهذه الصفات بأنه ليس كمثله شيء، يريدون أيضا أن يلبسوا على الناس وينسبوا إلى السلف الصالح أنهم يقولون بأن الله له أعضاء، له يد وله وجه وله لسان وله ساق وله وله إلى آخره. لذلك احذروا مثل هذه المقولة التي يلبس بها ربما على الجهلة من طلبة العلم. وأنا أستأذن الشيخ الآن بأقول بأننا فعلا عندما نقول اليد والوجه، إذا قلنا يد الله ساق الله، نحن نعرف بأن هذه الكلمة ليست وصفا في ذاتها أو ليست هي الوصف الذي يصدر، وإنما الله عز وجل موصوف بأن له يدا وبأن له وجها وبأن له كذا وكذا. أما أن يقال بأن هذه اليد هي صفة، هذا فيه رد على هؤلاء، ونحن نبرئ أنفسنا ونبرئ مشايخنا ونبرئ سلفنا الصالح من مثل هذه العقيدة الباطلة التي ينسبونها إلى عقيدة السلف عياذا بالله تعالى. عفوا، أرجو بيان الفرق بين هذا وهذا لأنه غير واضح. أنت شيخ متولي. لا أنا أريد أن أستفيد من سؤال. لا العفو شيخ، بارك الله فيك. أقول بأن إذا قلنا نسبة اليد لله عز وجل هي نسبة الصفة، فنحن لا ننسب لله يدا على أنها جارحة أو على أنها عضو، لأننا إذا قلنا إذا نسبنا اليد لله على أنها جارحة أو عضو نقول عندئذ بأننا من المجسمة والمشبهة، وأننا نقول مقولة أولئك الذين يخالفون عن هذه العقيدة، وإنما نقول بأن الله عز وجل موصوف بأن له يدا وبأن له ساقا وبأن له كذا وكذا.